في بيوت الله عز وجل نستشعر جميعا نعمة الله علينا، إذ جمعنا في هذه البقاع الطيبة المباركة وأذن لنا بذكره وشكره وحسن عبادته، وأذن لنا بأن نتحلق في هذه الحلق المباركة وأن نجتمع حول مائدة القرآن والسنة نتعلم منهما ما شاء الله لنا أن نتعلم. حينما يهيئ الله عز وجل لنا ذلك لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا. أي والله نهنئ أنفسنا قبل أن نهنئ العروسين، هذه منة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله عز وجل، أن يهيئ الله عز وجل لنا أن نجتمع في بيوته نتذاكر سويا بعض المعاني الإيمانية وبعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بهذا الإسلام العظيم، فما أعظم نعمة الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إخوتي الكرام، وإذا كان لي كلمة في هذا اللقاء المبارك فهي كلمة قصيرة، أبدأها بتهنئة العروسين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أنا طبعا ما أعرفش العريس موجود ولا لا، والله هو ده الواد مسلم العريس ما شاء الله. ألف مبارك عم الشيخ مسلم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير. مش تيجي تقعد هنا في الصدارة كده عشان الناس تشوفك، هات له عم كرسي مبارك يا شيخ، هات له كرسي يا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا، وأن يعجل العروسين بالبناء، وأن يجعل هذه الأسرة أسرة طيبة، وأن يصب على العروسين خير صبا، وألا يجعل عيشهما كدبا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. إخوتي الكرام، الإسلام له خصائص يعرف بها العلماء حينما يتحدثون عن الإسلام ليعرضوه سواء على أهله أو على غير أهله، لأن طبعا أهل الإسلام في هذا الزمان يحتاجون إلى أن يتعرفوا على الإسلام، ويحتاجون إلى أن يتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تلاحظ أن أهل الإسلام ومن ينتسبون إليه يعترضون على أحكام الشريعة ولا يتبنون المشروع الإسلامي في حكم البلاد والعباد، ويتكلمون بكلام خطير جدا جدا. ونسمع الناس هنا وهناك وفي وسائل الإعلام يتكلمون ويتفوهون بأشياء تخرج من الملة، لكنهم في الحقيقة معذورون ومساكين، وهم أسرى للأفكار الغربية. ولذلك فإن واجب الدعاء في هذا الزمان أن يبينوا محاسن الإسلام، وأن يبينوا محاسن الشريعة، وأن يحدثوا الناس بما يعرفون، حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتلطفوا بالخلق، وأن يعرضوا الإسلام بصورة طيبة سهلة ميسرة حتى يتعرف عليه الناس من قريب. العلماء يقولون الإسلام له خمس خصائص: الإسلام بعقيدته وشريعته له خمس خصائص يتميز بها عن غيره من الأديان، وهي تمثل الكمال لهذا الدين، لأنه هو الدين الخاتم، فكان لابد أن يشتمل على كل خير وكل بركة وكل رحمة وكل سعادة للناس في دينهم، للناس في دنياهم وفي آخرتهم. يكونون أول خصائص هذا الإسلام الربانية. الربانية بمعنى أنه دين الله عز وجل حقا وصدقا، وأن مصدره الوحي الإلهي. فالله عز وجل أنزل هذا الإسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، بخلاف الأديان الأخرى الأرضية التي اخترعها الناس من عند أنفسهم، وصاروا يحلون ويحرمون ويضعون النظم التي يسيرون عليها، ثم لا يلبثون أن يغيروا ويبدلوا وما إلى ذلك، ولا يستطيعون أبدا أن يصلوا إلى كمال هذا الدين وإلى ما في هذا الإسلام من تلبية مطالب الإنسان، مهما اجتهدوا، لأن الله عز وجل هو صاحب هذا الدين، والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده، وهو الذي يعلم ما فيه سعادته وما فيه شقاؤه. هذا الدين العظيم تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، علمه الله الكتاب والحكمة، وبين لنا الله عز وجل الإسلام كله، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا ترتب على كون الإنسان، ماذا ترتب على كون الإسلام من عند الله عز وجل، وماذا ترتب على هذه الربانية؟ يترتب على ذلك أن الإسلام له سلطان على النفس البشرية، له قدرة على قيادة البشرية. سمعت بعض الجماعة اللي هم بعض الناس يحلو له أن يسمي الإعلام العلماني إعلام المسيح الدجال، وبعضهم يسميه إعلام مسيلمة الكذاب. وسمعت أخيرا واحد سمعت منه مصطلح عجيب بسميه إعلام التبول اللا إرادي. هؤلاء الناس يتكلمون في الدين، يحاولون أن يشوهوا معالمه. فبلغ من حفظ أحدهم أنه قال: مهما عملنا ومهما قلنا ومهما حاولنا أن احنا يعني نعمل البرامج ونصدر الصحف، أي واحد خطيب جمعة يطلع على المنبر يقول آية أو حديث يقول الناس ده كله صح، لأن إيه؟ لأن القرآن له سلطان على النفس. لما واحد يقول قال الله عز وجل كذا وكذا، أنت بتصفي السم عمد ربنا بيقول كذا، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص هذه هي ربانية الإسلام. وأما الخاصية الثانية فهي العالمية، يسميها البعض العموم، عموم الإسلام، بمعنى أن هذا الدين عام في المكان وعام في الزمان. يعني الله عز وجل أنزل هذا الإسلام وهذا الدين ليكون دينا للناس في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان. والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين ليس خاصا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان، وإنما هو دين عام أنزله الله عز وجل وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحاكم الناس إليه ويدينون به لله رب العالمين في كل زمان وفي كل مكان. نعم، وهو مهيمن على ما قبله من الشرائع وناسخ لها، فلا يسع الإنسان أيا كان الزمان وأيا كان المكان إلا أن يدين بهذا الدين لله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الخاصية الثالثة فهي الشمولية، بمعنى أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، شامل لكل نواحي الحياة، لم تأتي شريعة الإسلام لتنظم لنا العبادات فقط اللي هي العلاقة بين العبد والرب، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وقراءة القرآن وما إلى ذلك فقط، كما يحاول أن يهمنا العلمانيون ومن لا يتبنون المشروع الإسلامي. إن أنا لا أمنعك من أن تصلي، صلي ما شئت أن تصلي أو تزكي أو تذهب إلى الحج كل عام، أما مسألة السياسة، مسألة الاقتصاد، النظم الأخرى التي يحتاج إليها الناس، لا، دي بقى إيه؟ نضعها بعقولنا وباجتهادنا، ولا دخل للإسلام فيها. فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، سبحان الله العظيم. أقرب حاجة الآن نفكر فيها، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتجول في السوق، يتجول في السوق ثم يضع يده في الطعام الذي جعله الرجل في كومة أمامه ويخرج يده وقد أصابت إيه؟ بللا، فيقول: ما هذا صاحب الطعام؟ يقول: أصابته السماء يا رسول الله. فيقول له: هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فإيه دخل الإسلام بقى بمسألة الطعام والغش وكذا؟ ها؟ لما سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه يذهب ببعض التمر الجيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب طبق ويحط فيه التمر ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منين جبت التمر ده يا بلال؟ ده حاجة جميلة أوي. يقول له: يا رسول الله، كان عندي صاعان من التمر الرديء فاستبدلت بهما هذا الصاع من التمر الجيد، كان عندي 2 كيلو تمر رديء اديتهم للراجل وجبت مكانهم ايه؟ كيلو تمر جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الأكل ويقول: أوه أوه، عين الربا. ربا؟ ايه اللي حصل؟ طبعا ربا، لأن لو كان عايز يشتغل بقى صح في المعاملات كان يبيع التمر الرديء ويقبض ايه؟ ويقبض حقه، وبعد كده يشتري بالفلوس ايه؟ تمر جيد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. طب ايه دخل الإسلام في الكلام؟ طيب القرآن لما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، آيات المعاملات وشؤون الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والجهاد، إيه اللي دخل في الإسلام؟ لأن الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة. ولذلك لما لقي اليهودي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أظهر له إعجابه العظيم بهذا الدين وبهذه الشريعة، قال: والله لقد أنزلت على رسولكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: نعم والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس في بطن الوادي، نزلت عليه هذه الآية الكريمة المباركة لتبين بيانا شافيا كافيا أن هذا الدين دين عام، دين شامل يشمل كل نواحي الحياة، وليس كما يزعم البعض أنه مجرد علاقة بين العبد ورب. من خصائص هذا الإسلام خاصية كده كام؟ الرابعة، خاصية الرابعة، وهي الوسطية. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم وهم يفسرون آيات تحويل القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم بعد ذلك يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول أهل العلم كما أن الله عز وجل جعل الكعبة التي هي القبلة الجديدة الدائمة إلى يوم القيامة جعلها وسط هذه الأرض، فالقبلة تتوسط أو الكعبة المشرفة تتوسط هذه الكرة الأرضية، فكذلك هذه الأمة هي وسط بين الأمم، ووسط الشيء هو أعلاه وأرفعه وأحسنه وأطيبه، كما يقال إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أوسط العرب نسبا. نعم، تجد وسطية الإسلام في كل شيء، في الاعتقاد تجد الوسطية، وفي العبادات تجد الوسطية، وفي المعاملات تجد الوسطية، وكذلك حتى في المباحات في الأكل والشرب والنوم والتنزه والتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى تجد أيضا الوسطية، والكلام في هذا فيه تفصيل كبير. فالإنسان إذا لزم هذه الوسطية استراح في هذه الدنيا ونعم وسعد واطمأن قلبه، لكن لو انحرف يمينا أو شمالا يشقى. يعني إذا الإنسان خالف الوسطية إلى الغلو والتطرف والتشدد يشقى بهذا، وإذا خالف الوسطية إلى التفريط والتساهل يشقى بهذا أيضا. وخير الأمور أن يلزم الإنسان حد التوسط والاعتدال، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أراد الله عز وجل لهذه الأمة. أما الخاصية الخامسة والأخيرة فهي أن هذا الإسلام قد جمع بين الواقعية والمثالية. الإسلام شيء مثالي، مثالي في عقيدته، مثالي في عبادته، مثالي في معاملاته، مثالي في تشريعاته كلها، وفي نفس الوقت واقعي يراعي مصالح الناس ويراعي واقع الناس ويراعي تفاوت الناس من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن حال إلى حال، ويراعي تفاوت قدرات الإنسان الواحد بين الحين والآخر. يعني سبحان الله العظيم، ممكن الإنسان في حالة من الحالات يكون عنده قدرة على استعمال الماء، فلا بد له حينئذ أن يستعمل هذا الماء، لابد، بدم الماء موجود وتقدر تستعمله، يبقى لا يصح لك غسل، لا يصح أن ترفع الجنابة إلا بالغسل، ولا يصح أن ترفع الحدث الأصغر إلا بالإيه؟ بالوضوء، لابد. طب يفرض الواحد فقد الإيه؟ الماء، أو لم يعد عنده قدرة على استعماله، هنا تأتي إيه؟ تأتي الرخصة. التراب وهو الصعيد الطيب يجزئك عن ذلك. الإنسان حينما يكون صحيحا ومقيما في شهر رمضان يتحتم عليه أن يصوم، لكن إذا اعتراه شيء من المرض أو من السفر يجوز له أن يستعمل الرخصة وأن يفطر في السفر. وكذلك في الصلاة، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وأنت مقيم في أهلك، لكن إذا كنت متلبسا بالسفر تأتي رخصة الله سبحانه وتعالى فتستعملها، فيجوز لك أن تقصر الصلاة الرباعية وأن تجمع بين الصلاتين، وهكذا. نجد الإسلام فيه مثالية في تشريعاته وفي أحكامه، وفيه أيضا واقعية يراعي أحوال الناس وتباين هذه الأحوال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فما أعظم دين الله سبحانه وتعالى. وفي باب الزواج طبعا تجد كل ما ذكرناه، كل ما ذكرناه تجد في باب الزواج. الله عز وجل حينما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هناك جاهلية جهلاء في النواحي الاجتماعية، كانت مجتمعات الناس في الجاهلية تقوم على سفك الدماء الحرام، وعلى أكل المال الحرام، وعلى انتهاك الأعراض الحرام. وكانت علاقة الرجل بالمرأة في كثير من الأحيان علاقة متردية متدنية في أسفل سافلين. كانت هناك أنواع من الزواج تحدثنا عنها أمنا عائشة الطاهرة رضي الله تعالى عنها، تقول: كان نكاح الناس في الجاهلية على أربعة أنحاء. بتقول الناس في الجاهلية كان الجواز عندهم أربع أنواع. تقول: نكاح الناس اليوم، اللي هو نكاح الناس المحترمين في الجاهلية، جاء الإسلام فأقره وصار جزءا من هذا الدين. الرجل يخطب المرأة إلى وليها، ثم يدفع الصداق ويجهز بيت الزوجية ويأخذها إلى بيته بعد أن يعقد العقد ويشهد الشهود ويعلن النكاح. هذا ما أقره الإسلام وما رضيه لعباده وما نحن عليه اليوم. ثم تقول: ونكاح آخر تسميه نكاح الرهط، والرهط هو ما دون العشرة من الناس يدخلون على المرأة في هذه البيوت القذرة التي يسمونها بيوت البعارة، فيصيبون هذه المرأة، ثم إذا حملت المرأة يأتون برجل يفهم في مسألة البصمات وهذه الأمور، فيقول: هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يتخلص منه، بل يكون أسعد الناس به وقد أنجبه من الحرام الخبيث. ونكاح آخر كانوا يسمونه نكاح الخدن، المرأة تتخذ لها خدنا، صاحبا تصاحبه في الفحشاء وفي الرذيلة، والعياذ بالله، كما هو الحال الآن في بلاد الغرب، بلاد الجاهلية والفساد والانحطاط الأخلاقي. ولا ينكر المجتمع على هؤلاء الناس شيئا من ذلك أبدا، فتمارس معه الفاحشة كيفما شاءت، وإذا حملت من سفاح التحق بهذا الرجل المسافح والعياذ بالله. ونكاح آخر يسمونه نكاح الاستضاع، هدى من ألعن ما يكون، يعني حاجة بقى ما فيش، يعني الفطرة الإنسانية لما تنطمس إلى أسوأ حد. الرجل يأمر امرأته أن تذهب، هو الرجل بنفسه يذهب، يعني يأمر امرأته أن تذهب إلى فلان، فلان ده يكون رجل مثلا مشهور، نجم من نجوم المجتمع، شاعر مرموق، فارس مغوار، رجل من الشجعان، من الأبطال، رجل جميل الصورة، حسن المنظر، أن تذهب إليه وتمكث عنده فتمارس معه الفاحشة، يقول لها: اذهبي إلى فلان فامكثي عنده حتى تصدعي منه. فتمكث هناك حتى إذا حملت جاءت بهذا الولد، فوضعت والدها في بيت زوجها، ففرح به وكان أسعد الناس. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على ما نحن فيه من الخير، والخير كل الخير في اتباع هذا الكتاب المبين، وفي اتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا نرضى بغير شريعة الإسلام شريعة، ولا نرضى بأن تؤسس مجتمعات المسلمين إلا على الأسرة الطيبة المباركة، وهي اللبنة الصالحة في بناء المجتمع المسلم في كل زمان ومكان، على النحو الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لشبابنا الزواج، وكذلك لفتياتنا، وأن يغنيهم بحلاله عن حرامه، وأن يكفيهم بفضله عمن سواه، إنه سميع قريب مجيب. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر على هذه البلاد رحمته، وأن يسبغ عليها نعمته، وأن يجعلها سخاء رخاء، فنا وأمانا وسلاما، وأكرر التهنئة للعروسين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأصلي وأسلم على النبي أمي وآله وأصحابه أجمعين.